موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها إسلام النجاشي. فشرح الله سبحانه وتعالى صدر النجاشي الملك الحبشي للإسلام بعدما تكلم مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فشرح الله صدره للإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معلنا: أشهد أنه رسول الله، فإنه الذي نجد في الإنجيل عندنا، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى. ثم قال للمسلمين: انزلوا حيث شئتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل عليه وأوضئه. وهذا النجاشي رضي الله عنه هو من أصدق من يصدق فيه قول الله سبحانه وتعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ومثله أيضا ورقة بن نوفل رضي الله عنه الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وكان رجلا نصرانيا. جعلنا الله وإياكم من الصادقين، والحمد لله رب العالمين.